لو خايفة أضمك تلاقي الأمان، حبيتك وفي بعدك قلبي معاك، حبيتك مش ممكن أنسى هواك، حبيتك وفي بعدك قلبي معاك، حبيتك مش ممكن أنساها، وهجيلك لو انتي في أبعد مكان، لو خايفة أضمك تلاقي الأمان. أنا حاسس كأني قابلتك زمان، أنا عايز أقولك بحبك كمان، قوليلي هديلك أنور سماك، حكايتنا حكاية كتبها ملاك. أنا جنبك وحياتي مكان مكتون، وملكتك خلتني ملكة الكون. أنا جنبك وحياتي مكان مكتون، وملكتك خلتني ملكة الكون. وهجيلك لو انت في أبعد مكان، لو خايفة ضمك تلاقي الأمان.